الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة في سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، يسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط الخامس على واحد. من غير جماع ولا كان في قلب هذا لا يفطر الصيام ولا يأثر على السمح، هل هذا في الحج إن كان محرما؟ يعني هل هو لو يفطر الجماع أم لا؟ والله يرفع الجواز بالنسبة للجماع نفسه، بالنسبة للحج متى يفسد الحج ومتى لا يفسده، وبالتالي يعني دراسة حول الأحوال اللي عم تفجه بصورة خاصة. فإن كان النظري بيقتضي يعني مبدئيا بدون منبحث أنه الحكم واحد، لكن ما في عندي دراسة كما عندي دراسة فيما يتعلق بالصيام. كلمتكم شيخ الصيام شوي بالنسبة للصيام. يعني انت ترشيخ اللي بقول لك هذا هو الباطل، هذا عليه كذا، هذا عليه كذا، هذا صحيح المدارس الاربعه كذا، لكن قد ثبت عن جماعه من السلف انهم افتوا بانه لا يفكر الا الجماع بنيه السلف. عائشه مثلا، عائشه وحاجه من الوقاص في اثر قديم وصحيح وقالت لأحد أقاربها أظن القاسم ابن عبد الرحمن ابن أبي الصديق كان متزوجا حديثا، فقال له أنه دارب عروستك، فأجاب طبعا من رمضان، فأجاب أنه يخشى، فقالت أنه لا يفكر إلى الجمعة. عائشة وفي نحو الجماعة لا يفكر الجماعة عن سعد بن وقاص وعن جابر بن زيد تابعي الجليل بما رواه المسلمين عن ابن عباس وهكذا. بعدين غير النص يقال في هذه الأخبار يعني أحب لكم ليلة سبطن شو هو المحرم؟ الجماع. والعلماء بدون خلاف بينهم أن الجماع في رمضان بكر، لأنه ممكن يقال يقول لا يوجد واحد في الجامع يوجده في نهار رمضان، صحيح، لكن ايه غير الدليل انه بفقر. يعني كما نقول نحن لمن يقول هذا لان الكتب محرم، كما يقول هذا ابن بلدهم يوسف القرضاوي القرضاوي عفوا، نقول لها كمان الذي نظر الى المرأة مثل ذات الشاب اسماء انزل كما ارتكب محرما، هل يكثر من ذلك؟ يقول لا. طيب ليش هون ابطال هون ما ابطال؟ هذا ارتكب حرام وهذا ارتكب حرام، هذا انزل يعني ما عارف انزل، بس هو الدليل انه اللي انزل بالنظر مثلا او باللمس او باي شيء بدون جماع انه يخطئ، لهذه حاجه ما في دليل او اكل الهدى. فلذلك هم يفرقون، لأنه يلاحظوا تماما ما نلاحظ نحن، يلاحظوا أن الذي أنزل باللمس أو بالنظر لا يقال لا لغة ولا شرع أنه جامع، فلذلك ما بيجب عليه كفارة الذي أنزل باللمس أو بالنظر، وإنما يجب عليه قضاء. بدون كفارة. الكفارة يجب بالجماع، إذا هذا ليس جماعا، لأنه لو كان جماعا أو في حكم جماع كانوا يقضى عليه قضاء مع كفارة. إذا بأي دليل أوجدتم في الإفطار والقضاء؟ إن قلتم هذا جماع ما عملتم عمل في الجماع، وإن قلتم هذا ليس بجماع فإذا ما الدليل على أنه غير الجماع يفطر؟ نعم بالإضافة إلى هذا وجدنا هذه الآثار الصحيحة عن بعض السلف أنه لا يفطر إلا الجماع. يعني يقال له الأحوط إنه ما يفعل طبعا بعض يقال الأحوط هي نفس السيدة الشيخ قالت إنه الجماع هو الذي يفطر. قالت أيكم يملك من إربه كما كان رسول الله يملك حتى نزلها. ولذلك جاء الحديث يفرق بين الشيخ وبين الشاب. لما جاء الحديث يقول جاء رجل فسأل الرسول عليه السلام هل يقبل في رمضان؟ قال له لا. جاء آخر قال له لا بأس. قال فنوابنا فإذا الأول شاب والآخر فيه. السبب هنا قول عائشة أيكم من يقرر به المخصوص فيه الجماع أو الإنزال من الشهوة؟ الجماع. رغم أن كثير من العلماء السابقين يقول الاتفاق على أن من قبل زوجته وأنزل يفطر اتفاق القلوب. الاتفاق هو غير متفق. كيف اتفاقه على رأس المتعرفين عائشة قبله لو سأقب عن في رمضان قبل طبعا لا في مثلا نفكة لا أنا بس نفكة يعني للشيخ الكبير يعني يقبل لهم يعني مثل رفض أصلا لك موافق يعني ما طبعا ما بيهتم طبعا أنه مثلا يأثر على هذا الشيء أو كذا مش مهم يعني لا في ما عارفين يعني هو قوة الشهوة. نعم لو في شيء بعد الشهوة الشيخ قوي شهوة هو الشيخ مثل أحداده تمام الله يذكر تأمين. من هذا شيخنا في ناس كثير تحرق من زوج أولادهم أو هم الشباب زوجوا في بداية رمضان. أما لو هذا الحكم معهم بحيث عائشة لما العروس لكان سلكت